السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم 3 يناير 2026 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، انفجارات عنيفة هزت المدينة وصحت الناس من النوم على مشهد مرعب. طيارات حربية طايرة على ارتفاع منخفض، الكهرباء قطع عن أحياء بالكامل، والبلد كلها دخلت في ظلام دامس ومحدش فاهم إيه اللي بيحصل. لكن بعد ساعات قليلة خرج إعلان من البيت الأبيض. ترامب قال إن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عملية عسكرية في فنزويلا، وإن الرئيس نيكولاس مادورو ومراته تم القبض عليهم ونقلهم برا البلاد. تخيلوا رئيس دولة عنده جيش وحرس جمهوري ومنظومات دفاع، فجأة وهو نايم في سريره يلاقي سقف القصر بيتطربق وقوات خاصة أمريكية شايلينه هو ومراته بالبيجامة، وفي خلال ساعات يبقى في قفص الاتهام في أمريكا. فيا ترى إزاي أمريكا قدرت تخترق العاصمة في ساعتين زمن؟ وليه أصلاً؟ وفين روسيا والصين حلفاء مادورو اللي كانوا مالين الدنيا كلام عن دعم فنزويلا؟ والأهم، هل اللي حصل ده حالة استثنائية ولا ده الكتالوج الجديد اللي هيمشي عليه العالم السنين الجاية؟ أهلاً بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الساعة 2 صباحا بتوقيت كاراكاس، معظم سكان العاصمة اللي تعدادهم بالملايين صحيوا فجأة على صوت سلسلة من الانفجارات العنيفة وصوت طيارات حربية بتطير بشكل منخفض جدا فوق المباني. عاصمة فنزويلا أي نعم متعودة على الاضطرابات السياسية، لكن عمرها ما شافت هجوم جوي مفتوح بالشكل ده. المشهد كان سريالي تماما، فوضى في كل مكان، الناس في الشوارع مش عارفين يستخبوا فين ولا حتى من ايه. دبابات ومدرعات الجيش الفنزويلي رايحة على القصر الرئاسي. العملية اللي حصلت دي واللي اتعرفت باسم الرمح الجنوبي كانت نتيجة شهور طويلة من التجهيز. أكبر تجمع للقوات البحرية الأمريكية في البحر الكاريبي من عقود طويلة. حملت الطائرات جيرالد فورد، السفينة USS إيوجيما، مدمرات وغواصات نووية. وليلة التنفيذ خرجت أكثر من 150 طيارة حربية من 20 قاعدة مختلفة على الأرض وفي البحر. أسراب من مقاتلات الشبح F-35 و F-22 اخترقوا سماء فنزويلا علشان يعطلوا ويدمروا شبكات الدفاع الجوي الروسية والرادارات الصينية. وبمجرد السماء ما بقت نظيفة، الموجة التانية من القاذفات والمقاتلات اللي زي F-18 و B-1 بدأت تقصف محطات الكهرباء والقواعد العسكرية ومراكز القيادة والاتصال. أهم الأماكن اللي اتضربت كانت مجمع فورت تيونا وقاعدة لاكارلوتا ومحيط القصر الرئاسي نفسه. وفي خلال دقايق كاراكاس غرقت في الضلمة، ولا رادارات شايفة ولا قادة عارفين يكلموا بعض ولا حد فاهم الضرب جاي منين. وده كله كان تمهيد علشان الضيوف التقال ينزلوا على الأرض. فأقل من ساعتين قوات دلتا فورس الأمريكية اللي هم نخبة النخبة اقتحموا القصر الرئاسي. وفي دقايق معدودة نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا ومراته سيليا فلوريس كانوا متكتفين ومحطوطين في طيارة هيليكوبتر وبدأت الرحلة. المحطة الأولى كانت السفينة USS إيوجيما واللي كانت مستنية في بحر الكاريبي. بعدها اتنقلوا جويا لقاعدة جونتانامو البحرية في كوبا، وطبعا اختيار جونتانامو كان مقصود علشان يربطوه بصورة الإرهابيين المعهودة في عيون الرأي العام اللي احنا كعرب عارفينها كويس. بعد جونتانامو اتنقل بطيارة تانية لقاعدة ستيوارت الجوية في نيويورك، والمشهد الأخير من الرحلة كانت صورته وهو داخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في قلب منهاتن. كل حاجة محسوبة بدقة علشان يجردوا مادورو من أي صفة رسمية ويحولوه في أنظار الناس لمجرد مجرم، ويثبتوا للعالم كله إن أمريكا قادرة توصل لأي حد في أي مكان. والسؤال هنا، إزاي قوات خاصة تدخل عاصمة دولة معادية وتخرج كده برئيسها؟ لما العالم بدأ يصحى على أخبار الهجوم، البيت الأبيض قدم الرواية الرسمية. وزير الخارجية ماركو روبيو والنائب العام باميلا بوندي وحتى ترامب نفسه أجمعوا كلهم على توصيف واحد، دي يا جماعة ما كانتش حرب ولا غزو، دي كانت عملية إنفاذ للقانون. سنة 2020 المحكمة الفيدرالية في نيويورك كانت أصدرت حكم ضد نيكولاس مادورو بتهمة الإرهاب بالمخدرات أو الناركو تيروريزم، والإدارة الأمريكية كانت حاطة مكافأة 15 مليون دولار زادت ل 50 مليون دولار في عهد ترامب لأي معلومات تؤدي للقبض على مادورو. وده معناه أن القصف الجوي والهجوم الشامل ده كله كان مجرد غطاء لعملية القبض دي. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايكل والتز كتب على تويتر، ده مش تغيير نظام، دي عدالة. مادورو كان ديكتاتور غير شرعي بيقود منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل مواطنين أمريكان. لكن لما نيجي نفتش ورا الكلام هنلاقيه مليان ثغرات. أولا فكرة إن أمريكا بتحارب المخدرات اللي جاي من فنزويلا، الإدارة كانت بتلمح للناس إنها بتحارب مخدر الفنتانيل القاتل، واللي بيفتك بالأمريكان دلوقتي، لكن الخبراء والتقارير الرسمية قالوا إن المخدرات اللي بتعدي من فنزويلا أصلاً مش فنتانيل، غالباً بتكون كوكايين. ثانياً التوقيت نفسه غريب، ليه رايحين يقبضوا عليه دلوقتي علشان تهمة من 5-6 سنين؟ والأغرب من كده هو تناقض تصريحات ترامب نفسه، اللي شوية يتكلم عن العدالة الأمريكية وشوية يتكلم عن شركات النفط الأمريكية اللي هتدخل فنزويلا علشان تصلح البنية التحتية وتستخرج الثروات. فهل كانت العملية فعلا لإنفاذ القانون زي ما بيقولوا، ولا كانت لأهداف تانية خالص؟ طبعا السؤال اللي كل المحللين بيسألوه دلوقتي، الجيش الفنزويلي فين؟ على الورق فنزويلا بتمتلك واحدة من أقوى شبكات الدفاع الجوي في أمريكا اللاتينية كلها، والعمود الفقري للشبكة دي هي منظومات الاس 300 الروسية، أنظمة بتقدر توقع الصواريخ الباليستية والطيارات من على بعد أكتر من 250 كيلومتر، ده غير منظومات بوك الروسية متوسطة المدى وشبكة الرادارات الصينية وأسطول من 21 مقاتلة سوخوي 30 روسية الصنع. فازاي بقى كل الترسانة دي وقفت عاجزة تماما ليلة الهجوم؟ ازاي 150 طيارة أمريكية يخترقوا الأجواء وينفذوا المهمة ويروحوا كده من غير مقاومة؟ والإجابة على السؤال ده لا أكتر من سبب. السبب الأول هي إن الموجة الأولى من الهجوم كانت بقيادة مقاتلات الشبح F-35، طيارة متصممة مخصوص علشان تكون غير مرئية للرادارات المتقدمة اللي زي الS-300. ثانياً أمريكا استخدمت أسراب من طائرات الحرب الإلكترونية EA-18G جراولرز، واللي مهمتها كانت إنها تغرق الأجواء بموجات تشويش كهرومغناطيسي تعمي بيها أي رادارات ممكن تبقى لسه شغالة، وده طبعا سمح لباقي الطيارات تتحرك بحرية. لكن ثالثا بقى، جزء كبير من المشكلة كان بسبب فنزويلا. السنين الطويلة من العقوبات الأمريكية أثرت بشكل كبير على جاهزية الجيش الفنزويلي، كان عندهم نقص حد في قطع الغيار، المعدات الروسية والصينية ما كانش بيتعمل لها صيانة بشكل كويس، ده غير تقارير بتقول إن أكتر من نص الرادارات بعيدة المدى كانت برا الخدمة أصلا من قبل الهجوم. وفوق كل دول كتير من المهندسين والفنيين سابوا الجيش وهجروا بعد الانهيار الاقتصادي، يعني في أسلحة متطورة بس مفيش حد ولا بيشغل ولا بيصين ولا بيطور. وأخيرا نظام الدفاع الجوي نفسه واللي شغال بشكل مركزي، يعني قائد البطارية على الأرض لازم ياخد إذن من القيادة العليا علشان يضرب، فلما الضربات الأولى شلت مراكز القيادة وقطعت الاتصال، القادة اللي على الأرض خافوا ياخدوا قرار الاشتباك منهم لنفسهم، والنتيجة زي ما شفنا. وسط كل الكلام بقى عن مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون والكلام الحلو البامبي ده كله، دونالد ترامب بأسلوبه المباشر اللي ما بيعرفش يلف ويدور كتير كشف عن السبب الحقيقي بمنتهى الصراحة. قال في المؤتمر، إحنا هندير البلد لحد ما نقدر نعمل انتقال آمن وسلمي للسلطة. ولما صحفي سأله، كلامك ده معناه إن أمريكا هتحكم فنزويلا سنين يعني ولا إيه؟ رد ترامب إن الموضوع مش هيكلفنا حاجة، الفلوس اللي هتطلع من تحت الأرض كتير جدا. وهنا الهدف الحقيقي واضح، وهو النفط. فنزويلا اللي ما يعرفش قاعدة على أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم، أكتر من 300 مليار برميل، أكتر من السعودية وروسيا، وأكتر بكتير من أمريكا نفسها. وعلشان تتخيلوا الرقم، السعودية اللي هي عملاق النفط الاحتياطي بتاعها حوالي 267 مليار برميل. فاحنا بنتكلم عن ثروة قيمتها أكتر من 18 تريليون دولار مدفونة تحت رجول فنزويلا، واللي تم تأميمها وانتزاعها كده من إيد الشركات الأمريكية في عهد هوجو تشافيز، وده أصلا سبب العداء الأمريكي القديم مع نظام تشافيز ومادورو من 20 سنة. ترامب قالها صراحة كده، شركات النفط الأمريكية الكبيرة هتدخل تصرف مليارات علشان تصلح البنية التحتية المتهالكة وتبدأ تعمل فلوس للبلد. وفعلا البنية التحتية النفطية في فنزويلا انهارت بسبب العقوبات الأمريكية زي ما قلنا من شوية، بالإضافة لسوء الإدارة كمان. الإنتاج نزل من 3 مليون برميل يوميا في 2013 لأقل من مليون برميل في 2024. فخطة ترامب واضحة، الشركات الأمريكية ترجع الإنتاج لمستوياته العالية والأرباح تتقسم، جزء أمريكا تاخده تعويض عن الأضرار اللي فنزويلا سببتها لأمريكا، والباقي يروح للحكومة الجديدة اللي طبعا هتكون موالية لواشنطن. في الساعات اللي بعد الهجوم العالم كله كان قاعد بيراقب ومش مصدق اللي حصل، وردود الفعل عكست خريطة التحالفات والعداوات الدولية. حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا أبدوا قلقهم، رئيس المجلس الأوروبي ورئيس وزراء بريطانيا طلعوا بيانات حذرة بتدعو لخفض التصعيد واحترام القانون الدولي، مع التأكيد إن ملهمش دور في اللي حصل. وفي أمريكا اللاتينية نفسها حلفاء ترامب زي رئيس الأرجنتين هللوا للعملية، رئيس الأرجنتين كتب على تويتر الحرية تتقدم، عاشت الحرية. لكن في المقابل الدول اللي مش حلفاء زي المكسيك وتشيلي أدانوا الهجوم واعتبروه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ورئيس تشيلي حذر ان اللي حصل لفنزويلا ممكن يحصل لاي دولة تانية. اما بقى روسيا والصين واللي ليهم استثمارات بالمليارات في فنزويلا وكانوا بيعتبروها حليف استراتيجي ليهم في الحديقة الخلفية الامريكا واللي فنزويلا كانت حاطة امل كبير عليهم، طلعوا هم نفسهم قالوا كلام دبلوماسي ناعم. روسيا وصفت الهجوم بانه عمل عدواني وطلبت بتوضيح فوري، والصين اعربت عن قلقها البالغ وطلبت بالافراج الفوري عن مادورو وضمان سلامته. وده بيثبت ان القوى العظمى بتلعب لمصالحها وبس، ومحدش هيدخل حرب عشان خاطر عيون حليف. وده درس قاسي لأي دولة بترمي كل بيضها في سلة حليف خارجي فاكرة انه هيحميها وقت الجد، ولأن أمريكا عارفة ده كويس دخلت بقلب جامد. اللي حصل ده بيفكرنا بسيناريو قديم وكأن التاريخ بيعيد نفسه بالكربون. سنة 1989 الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الأب عمل نفس الحركة بالظبط مع مانويل نورويجا رئيس بنما. وقتها برضو قالوا عليه تاجر مخدرات وبيهدد الأمن القومي الأمريكي، واجتاحوا بنما وخطفوه وحكموه في فلوريدا. النهاردة ترامب بيعمل نفس النمرة مع مادورو، والتهمة طبعا جاهزة، الإرهاب بالمخدرات. طبعا محدش قال ان مادورو ملاك، الراجل عليه علامات استفهام كتير جدا، بس هل يعقل ان أمريكا تحرك أسطول كامل وتعمل عملية عسكرية بالحجم ده وتدمر بنية تحتية لدولة ذات سيادة علشان تمنع شحنات كوكايين؟ طب ما المكسيك وكولومبيا فيهم عصابات مخدرات مغرقة أمريكا، أمريكا ما راحتش هناك ليه؟ مجرد حجة قانونية علشان يضحكوا بيها على الداخل الأمريكي ويقولوا إحنا بنحمي أولادنا من المخدرات، لكن الحقيقة اللي واضحة إن الهدف جيوسياسي واقتصادي بحت. وبالرغم من إن الوضع جوه أمريكا نفسها مش سمنة على العسل، والحزب الديمقراطي وناس كتير بيصرخوا إن اللي ترامب عمله ده كارثة دستورية، إلا إن مع ذلك ترامب نفض لكل الكلام ده واشتغل بقرار منفرد واعتمد على إن المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ والكلام ده. من الآخر كده إحنا جبنا الراجل والنفط بقى في جبنا، والقانون ده خليه للمؤرخين. وده بيأكد ان النظام العالمي القائم على القوانين والقواعد اللي صدعونا به سنين مات وشبع موت. والسؤال الاهم دلوقتي، ايه اللي هيحصل لفنزويلا؟ ترامب قال ان امريكا هتدير البلد لمرحلة انتقالية، لكن محدش يعرف الكلام ده معناه ايه بالظبط. هيحطوا يعني قوات على الارض؟ هل هيعينوا حاكم امريكي؟ كلها اسئلة لسه من غير اجابة. وعلى ارض الواقع في اكتر من طرف بيتخانق على السلطة، الحكومة اللي كانت قائمة واللي بتمثلها دلوقتي نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز. المحكمة العليا في فنزويلا كلفتها بمهام الرئيس مؤقتا، وطلعت رودريجيز في مؤتمر صحفي أدانت خطف الرئيس وأكدت أن مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد وأن فنزويلا هتدافع عن مواردها. لكن على الناحية التانية بقى في المعارضة، واللي بتمثلها ماريا كورينا ماتشادو اللي فازت في مسرحية نوبل للسلام السنة دي، واللي كانت بتطالب بتدخل أمريكي صريح في بلدها. ماتشادو وفريقها أصدروا بيان بيقولوا فيه أن ساعة الحرية جت، وأن من حقهم يستلموا السلطة بناء على انتخابات 2024 واللي بيقولوا ان هم اللي فازوا بيها اصلا. لكن المفاجاه بقى ان ترامب رفض وقال ان ماريا ما عندهاش الدعم الكافي لحكم فنزويلا. وفي وسط كل ده الشعب الفنزويلي اللي بقاله سنين بيعاني من ازمه اقتصاديه طاحنه ما بقاش عارف مصيره ايه. المحلات مقفوله، الشوارع فاضيه، محدش عارف ايه اللي هيحصل بكره. هل اللي حصل ده هيكون بدايه حياه افضل يعني، ولا بدايه لحرب اهليه وفوضى اكبر؟ اخيرا بقى اللي حصل في فنزويلا رساله لكل الدول اللي عندها موارد طبيعيه بالذات. رساله بتقول سيادتك على ارضك ومواردك ما هياش مطلقه، ولو مصالحنا اقتضت ان احنا نشيلك ونحط ايدينا على الموارد دي هنعمل كده، ومش هيهمنا ولا قانون دولي ولا امم متحده. واحنا شفنا السيناريو ده قبل كده في العراق في 2003، والنهارده بنشوفه بنسخته المحدثه في 2026. فكره ان دوله عظمى تدي نفسها الحق بكل بجاحه كده انها تحط حكومه وتشيل رئيس، هي فكره بتهدد استقرار العالم كله. النهاردة فنزويلا عشان النفط أو المخدرات بين قوسين، بكرة ممكن تبقى أي دولة تانية عشان المية، الموقع الاستراتيجي، أو حتى علشان قرار سياسي مش عاجب الكبير. فأهم درس لازم نطلع به من القصة دي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا كعرب ومسلمين لازم نفهم إن الرهان على الأجنبي خسران. والدرس التاني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن في العالم ده الضعيف ملهوش مكان. ربنا يستر من اللي جاي ويحفظ بلادنا وشعوبنا من كل شر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.